إخوة الإيمان والإسلام، ونستمع الآن إلى حديث بعنوان الحج أسرار ومناسك من فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعثه الله رحمة للعالمين. إخواني وأبنائي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وبعد، فهذه كلمة أتصل بكم عن طريقها وأبين لكم فيها معنى الحج وأسرار مناسك الحج، خاصة في هذه الفترة التي توافدت إلى مكة فيها جميع الوفود الإسلامية من كل فج لأداء فريضة الحج. أيها السادة، الحج ركن من أركان الإسلام ورحلة ربانية كريمة يؤديها المؤمن بالبدن والمال والقلب والروح. والحج زيارة بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة هي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات. تؤدى هذه الأفعال في زمن معلوم هو الأشهر التالية لشهر رمضان، شهر المراقبة والتصفية، شهر الحج الروحي والإعداد للمثول بالقلب والبدن بين يدي مالك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وللحج أيها الإخوان كان للمسلم في كل عام رحلتان، رحلة روحية بحتة ميقاتها شهر رمضان، يصوم المؤمن نهارا ويحيي ليلة بالذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، ورحلة روحية بدنية وهي رحلة المؤمن بعد انتهاء رمضان إلى زيارة بيت الله الحرام بالأفعال المخصوصة من الإحرام وما إليه. والإحرام أيها السادة هو التجرد من مخيط الثياب ومظاهر الطرف والزينة، ثم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ثم الوقوف بعرفات، ثم ذكر الله في المشعر الحرام، ثم رمي الجمار. والعبادات كلها وإن اختلفت صورها وكيفياتها تلتقي عند غاية واحدة، وهي تحقيق معنى العبودية لله بامتثال أمره والإخلاص في طاعته والتوجه إليه وحده والاستعانة به وحده والتخلص من سلطان الحظوظ البشرية. والحج من بين العبادات كلها بزمنه المعلوم وأمكنته المعروفة وأفعاله المخصوصة أقوى العبادات وأعمها في تحقيق معنى العبودية لله. ففي الحج ارتحال إلى الله بالقلب والبدن عن كل ما يألف الإنسان في حياته من الأهل والأوطان والأموال والأولاد. وفي الحج التجرد عن الثياب المصنوعة التي جرت عادة الناس بالتفاخر بها قيمة وصنعة. وفي الحج ارتحال عن الزينة والطيب مظهر التفاخر واليسار بين الناس. ولهذا التجرد العام يرجع المؤمنون بأنفسهم إلى الوحدة المشتركة التي يشعرون بها من أعماق قلوبهم ومن فطرهم، إنسانية عابدة محتاجة أمام ربوبية معبودة غنية. وبحرارة تلك الوحدة تتلاشى جميع الفروق التي افتعلها الإنسان في البشرية، وكانت ولا تزال سبيلا للطغيان والاستعلاء، وسبيلا للتسخير والاستعباد، وسبيلا للتحاقد والتباغض. وما الإحرام في حقيقته إلا التجرد من شهوات النفس والهوى وحبسها عن كل ما سوى الله وعلى التفكير في جماله وجلاله. وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القلب حول قدسية الله، صنع المحب الهائم بالمحبوب المنعم المتفضل الذي سرى نعمته ولا تدرك ذاته، وما السعي بعد الطواف إلا التردد بين عالمي الرحمة التماسا للمغفرة والرضوان، وما الوقوف بعرفة بعد التردد بين الصفا والمروة إلا بذل المهج في الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية وأيد مرفوعة بالرجاء وألسنة مشغولة بالدعاء وآمال صادقة في أرحم الراحمين. وما الرمي بعد هذه الخطوات التي تشرق بها على القلوب أنوار ربها إلا عنوان نقص واحتقار لعوامل الشر، وإلا نبذ لنزعات النفس والهوى، وإلا رمز مادج لصدق العزيمة في طرد ظلام الهوى والضلال. وما الذبح بعد هذا كله إلا إراقة لدماء الباطل بعد الاستعداد والتحصن بقوة الحق التي يكتسبها المؤمن بأداء تلك المناسك وبالتأمل في معانيها. وقد وردت في الحج آيات كثيرة منها ما يتعلق ببناء البيت وفضله على العالم وإظهاره للناس، وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومنها ما يتعلق بفرضيته على الناس ودعوتهم إلى حجه في قوله تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومنها ما يتعلق بإعلان الناس بوجوبه وأنه عبادة قديمة أعلن بها الناس من عهد إبراهيم عليه السلام، وذلك قوله تعالى في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهكذا جاء في القرآن كثير من الآيات تتصل ببيت الله الحرام وتتصل بالحج وأداء المناسك، حتى جاءت الإفاضة من عرفات، وجاء ذكر الله عند المشعر الحرام، وجاء ذكر الصفا والمروة، وجاء الأمر بإتمام الحج والعمرة بعد نيتهما أو الشروع فيهما. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أيها السادة، لعلنا بعدما نذكر هذا الميدان الواسع الذي يعج فيه المسلمون بالتلبية والتكبير والمناجاة وتلتقي فيه جميع وفود المسلمين من كل فج لأداء فريضة الحج، فيقع بينهم التعارف والتآلف وتجري بينهم المعاملات بالبيع والشراء والأخذ والرد، ويتناولون مشاكلهم بالبحث والتنقيب، لعلنا بعد ذلك كله ندرك حكمة مشروعية الحج وندرك المعنى السامي الكامن في قوله تعالى في دعوة الناس إليه: ليشهدوا منافع لهم. فهي منافع خلقية، منافع تهذيبية للنفس، منافع مادية بالبيع والشراء والأخذ والرد والتبادل في المال والتجارة، ومنافع بحث المشاكل المشتركة بين المسلمين جميعا. وأهم هذه المشاكل مشكلة الاستعمار التي طبقت وتناولت جميع الآفاق الإسلامية ووقع بها المسلمون في معظم بلادهم تحت ضغط الغاصب المستبد، وأخذ يعمل عمله في طرد المسلمين من أوطانهم وفي تحللهم من دينهم وفي حرمانهم من ثمرات بلادهم وبالتالي في حرمانهم من ثواب الله في الدنيا والآخرة. أيها الإخوان، هذه فريضة الحج التي أظلكم موسمها والتي هرع إلى أدائها جميع إخوانكم فسارعوا إليها، والوقت في فسحة من العمل، واعملوا جاهدين على التعارف وتقوية الصلات الروحية بينكم، وارفعوا من شأن دينكم وبلادكم، وقوموا لله بالقسط في دينكم وفي أنفسكم وفي الإنسانية جميعا، وبذلك يكمل الله لكم دينكم ويتم عليكم نعمته ويكفل لكم كفلين من ثوابه، كفل على الحج وأدائه، وكفل على توثيق عرى المسلمين بعضهم ببعض، والاتفاق على كبح جماح الشر وتنقية المسلمين من الأدران العقلية والخلقية، كما يشير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهنيئا لمن اعتزم الحج منكم، وهنيئا لمن يوفقه الله لإتمامه، فهم جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفقنا الله وإياكم إلى ما يرضي الله ورسوله، ويطفئ سراج المستعمرين، ويحقق أمال المسلمين في حفظ الدين والتخلق بأخلاقه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الحج أسرار ومناسك، حدثنا فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت.